الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف الحطاب الرعيني رحمنا الله وإياه، ثم عرف الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه، فقال: والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن تبييت النية شرط في الصوم، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل موجب للقصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريق الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وصفاته، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام، فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، ولا يضر في ذلك عدم اختصاص في الوقف، ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوفق على الفقهاء. الوقف نعم، يعني من وقف وقفا على الفقهاء. ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين، لأن المرجع في ذلك للعرف، وهذا اصطلاح خاص، والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن، لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. وخرج بقول: الأحكام الشرعية الأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار محرقة. والمراد بالأحكام في قوله معرفة الأحكام الشرعية جميع الأحكام، فالألف واللام للاستغراق، والمراد بمعرفة جميع الأحكام التهيئ لذلك، فلا ينافي ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه، وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها لا أدري، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، ويطلق العلم على مثل هذا التهيئ سائغ عرفا. تقول فلان يعلم النحو، ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. تقدم أن المركبات الإضافية تعرف أولا باعتبار مفرديها، ثم تعرف ثانيا باعتبار صيرورة ذلك التركيب لقبا لجملة من المسائل. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى الجزء الأول من المركب الإضافي أصول الفقه، فعرف الأصل، ثم ذكر مقابله وهو الفرع، ثم ذكر في هذه الجملة تعريف الجزء الثاني وهو الفقه، فقال: والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه له معنى لغوي وهو الفهم. والمعاني اللغوية مدخل لفهم الحقائق الشرعية والاصطلاحية، ومن هنا دأب أهل العلم على تقديم التعريف اللغوي، وإن كان غيره باعتبار الوضع أولى، فإن من يدرس أصول الفقه مثلا ينبغي أن يعتني بالنظر إلى العلم الذي يدرسه بالحدود الاصطلاحية قبل اللغوية، ومن يدرس الفقه مثلا ينبغي له باعتبار وضع الفن أن يدرس الحدود الفقهية قبل اللغوية. لكن لما كانت المعاني اللغوية للألفاظ مدخلا لفهم تلك الألفاظ في الحقائق الشرعية والاصطلاحية، درج أهل العلم على تقديم التعريف اللغوي ليتوصل به إلى الشرعي والاصطلاحي، لتحقق وجود مناسبة بينهما. فإن كل لفظ اصطلاحي أو شرعي له تعلق بالوضع اللغوي، ذلك أن هذا الدين عربي، فالشريعة عربية، كما قرره الشاطبي تقريرا بسط القول فيه في كتاب الموافقات. فلما كانت هذه الشريعة عربية لزم أن تكون حقائقها الشرعية واصطلاحات علمائها في فنونهم مبنية على تلك اللغة. فبين أن معنى الفقه في لسان العرب الفهم، وهذا أحسن ما قيل في معناه لغة، ثم أتبعه ببيان معناه الآخر فقال: ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، إلى آخر ما ذكر. والمعاني الشرعية يشترط أن تكون تلك الحقائق موجودة في الشرع، فنقول: الصلاة شرعا، والصيام شرعا، والحج شرعا، ولا نقول النحو شرعا وأصول الفقه شرعا والنحو شرعا، بل نقول التجويد اصطلاحا وأصول الفقه اصطلاحا والنحو اصطلاحا، لأن قولنا شرعا يلزم أن تكون له حقيقة شرعية، وقولنا اصطلاحا يلزم أن تكون له حقيقة اصطلاحية أو صناعية، يعني باعتبار صناعة العلم. والناس يخلطون بين هذا وهذا، وهو من الغلط في العلم، كما بينه أبو زكريا بن فارس في كتاب الصاحب، وكذلك شيخنا بكر أبو زيد في كتاب المواضعة في الاصطلاح. وإذا كان كذلك، فإذا كان لللفظ حقيقة شرعية فإنها ينبغي أن تبين بحسب ما هي مجعولة له في الشرع. فمثلا قول المصنف رحمه الله تعالى، فمثلا قول من قال في حد الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم على صفة مخصوصة، فإن هذا المعنى الذي ذكره موجود في الشرع. لكن قول المصنف الفقه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هل هذا موجود في الشرع أم غير موجود؟ غير موجود. والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يوفقه لماذا؟ للعلم والعمل، وليس فقط إدراك خطاب الشرع. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يقع لأحد حتى يكون عاملا بما يعلم، ذكره في مفتاح دار السعادة، وقد تقدم بيان هذه المسألة في مواضع عدة. والمقصود أن تعرف أن الفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وحينئذ يكون ما ذكره المصنف شرعي أم اصطلاحي؟ اصطلاحي. فنقول: الفقه اصطلاحا بحسب ما ذكره المصنف معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومثل ذلك بقولك: العلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب، إلى آخر ذلك. قال: ونحو ذلك من مسائل الخلاف، أي التي طريقها الاجتهاد، أي التي طريقها الاجتهاد. فاسم الفقه لا يقع اصطلاحا إلا على المسائل الاجتهادية، ولذلك قال المصنف: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم، فهذا لا يدخل في حقيقة الفقه اصطلاحا. وهذا التقرير باعتبار اصطلاح الأصوليين، فالفقه عند الأصوليين يختص بالأحكام الاجتهادية، بخلاف الفقه عند الفقهاء، فإن الفقه عند الفقهاء اسم يطلق على المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، ويظهر الفرق بينهما باعتبار ما ليس اجتهاديا. فمثلا الصلاة، يعني الصلوات الخمس واجبة، هذا عند الأصوليين فقه أم ليس بفقه؟ ليس بفقه، لأن المسألة غير اجتهاده. وعند الفقهاء فقه، لأنهم لا يشترطون شرط الاجتهاد. طيب، مسألة أخرى، الوتر سنة، عند هذا يسمى فقه عند الأصوليين أم لا يسمى؟ يسمى. لماذا؟ لأنها مسألة اجتهاده. وعند الفقهاء يسمى أيضا فقه. فأيهما أوسع، اصطلاح الفقه عند الفقهاء أم عند من؟ أم عند الأصوليين؟ عند الفقهاء لاستيعابه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. وحقائق الفنون يرجع في بيان حد كل منها إلى أهله. وأهل الفقه هم الفقهاء أم الأصوليون؟ الفقهاء. يقول ابن عاصم في ملتقى الوصول، يقول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فكل فن وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. هذه المسألة نعتمد تحرير من؟ الفقهاء أم الأصوليين؟ الفقهاء. فقول الفقهاء أقوى من وجوه، لكن المقصود أن تعرف أن الأصوليين خصوا الفقه باسم المسائل الاجتهادية. ثم قال المصنف: والأحكام الاعتقادية، أي بخلاف الأحكام الاعتقادية، فهي معطوفة على قوله بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. فالأحكام الاعتقادية لا تسمى فقها، قال: كالعلم بالله سبحانه وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. فالأحكام الاعتقادية لا تسمى فقها باعتبار الاصطلاح، لكن المصنف علل ذلك بقوله: لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. وفي هذا نظر، وإنما التعليل المعتبر أو التعليل المعتد به هو أن الأحكام الاعتقادية تتعلق بالخطاب إيش؟ الخبري. هو أن الأحكام الاعتقادية تتعلق بالخطاب الخبري، وأن الأحكام الفقهية تتعلق بالخطاب الطلبي. فهذا هو موجب التفريق بينهما. ثم قال: فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد على ما اختاره الأصوليون، ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين، لأن المرجع في ذلك للعرف، وهذا اصطلاح خاص. إذا أوقف امرؤ وقفا على الفقهاء، فعلى قواعد الأصوليين يكون الفقهاء هنا من؟ إيش؟ المجتهدون فقط. وهنا أسقط في يد الأصوليين. لماذا؟ لأن الأصوليين عامتهم يقرر أن الاجتهاد الكامل قد انقطع، وإنما بقي الاجتهاد المتجزئ، فإذا لا يقع هذا الوقف في أحد، بل إذا أوقف على الفقهاء انصرف إلى أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهم قد ماتوا، فيكون لمن؟ لذريتهم، فيحتاجون يبحثون عن ذريتهم، وإلا يبطل هذا الوقف. فقالوا: لا، الفقهاء إذا أطلق في وقف لا يختص بالمجتهدين. قالوا: لأن المرجع في ذلك للعرف، وهذا اصطلاح خاص. عرف من؟ لا، عرف الفقهاء، عرف الفقهاء. لأن باب الوقف عند من؟ عند الأصوليين أم عند الفقهاء؟ عند الفقهاء. والفقهاء ذكروا أنه إذا أوقف على الفقهاء دخل فيه من يعلم المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. ثم قال: والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، يعني في قولهم معرفة الأحكام، قال: المراد بها هنا العلم بمعنى الظن. وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن، لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. فقولهم معرفة الأحكام يشمل شيئين اثنين: أحدهما العلم المتيقن، والثاني الظن الغالب، لأن الظن الغالب يندرج في جملة اسم العلم. فظن المجتهد لقوته جعل قريبا من العلم. فالمعرفة تشمل هذا وهذا، إلا أن هذا الحد يرد عليه أن العلوم تعرف باعتبار قواعدها لا باعتبار خارج عنها. المعرفة بالعلم تتعلق بقواعده أم بخارج عنه؟ المعرفة وصف من؟ وصف العلم أو وصف المتعلم؟ أصل متعلم. نقول فلان له معرفة ولا نقول النحو له معرفة؟ فلان له معرفة، فالمعرفة وصف متعلق بمن؟ بالمتعلم. والعلوم تعرف باعتبار قواعدها لا باعتبار خارج عنها. ولذلك إذا أردنا أن نعرف المصطلح نقول معرفة القواعد التي يعرف بها القبول والرد، أم نقول القواعد التي يعرف بها القبول والرد؟ نقول القواعد. فنعرف العلوم باعتبار قواعدها لا باعتبار خارج عنها. ومن جملة ذلك مما شاع عند المتأخرين وصف المتعلم بالمعرفة مثلا، فينبغي اطراح هذا اللفظ من الحد، فينبغي أن يكون باعتبار ما تقتضيه صناعة العلم أن يقال الفقه اصطلاحا الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، إلا أن هذا يشكل عليه بأن قولنا الأحكام الشرعية يندرج فيه الخبري والطلبي، فلا بد من قيد، فلا بد أن نزيد فنقول الأحكام الشرعية الطلبية. فالفقه اصطلاحا عند الأصوليين، الفقه اصطلاحا عند الأصوليين الأحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد، الأحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد. والفقه اصطلاحا عند الفقهاء الأحكام الشرعية الطلبية، إيش نمسك؟ الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، لأنهم لا يشترطون الاجتهاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وخرج بقوله الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والأحكام الحسية، فخرج بهذا نوعان من الأحكام، هما الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والأحكام الحسية كالعلم بأن النار محرقة. والمراد بالأحكام العقلية ما عرف من قبل إيش العقل، وبالأحكام الحسية ما عرف من طريق الحواس، وهي الحواس الخمس وما ألحق بها. وبقي من الأحكام الأحكام المنسوبة إلى العرف، الأحكام العادية المنسوبة إلى العرف، والأولى أن نقول الأحكام العرفية. فالأحكام أربعة، أولها الحكم الشرعي، وثانيها الحكم العقلي، وثالثها الحكم الحسي، ورابعها الحكم العادي ولا العرفي؟ العرف. لماذا يا محمد؟ تقدمت هذه المسألة، ذكرنا لماذا، ما الجواب؟ أحسنت، لأن العرف هو الوارد في خطاب الشرع، قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، ولأن العرف هو المستقيم بخلاف العادة، فالعادة توصف بالقبح والحسن فيقال عادة حسنة وعادة قبيحة، لكن العرف ما يقال عرف حسن وعرف قبيح. ومن الفقهاء من سوى بينهما كما قال ابن عاصم في الملتقى، والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي. والمختار أن العرف هو المقدم شرعا، ولذلك نقول العرف محكم ولا نقول العادة محكمة، لأن العادة ليست محكمة إلا بشروط عدة وضعها الفقهاء، ولو أنهم قالوا العرف محكم لاستغنوا عن هذه الشروط. فصارت الأحكام كم؟ أربع. طيب قال قائل قد ظلمتم النحو واللغة، لأننا ندرس الآن المبتدأ مرفوع، هذا حكم أو ليس بحكم؟ حكم أم ليس بحكم؟ لأن الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أو نفيه عنه، فأين هذا؟ لابد أن تزيد فتقول والحكم اللغوي، حكم اللغوي ويندرج فيه النحوي. تسلمون ولا ما تسلمون؟ لماذا؟ لما يسلم لماذا؟ أحسن، لأنه يرجع إلى العرف، فإنه النحو عرف قوم خاصين هم من النحاة، والصرف عرف قوم خاصين هم أهل الصرف علماء الصرف الصرفيون، والبلاغة حكم البلاغة مثلا، الأحكام البلاغة مثل المجاز والكناية وغيرها، هذا حكم عليها، هذا حكم مختص بمن؟ بعلماء البلاغة البلاغيون، فيكون راجعا إلى هذا. ثم قال المصنف: والمراد بالأحكام في قوله معرفة الأحكام الشرعية جميع الأحكام، فالألف واللام للاستغراق، يعني جميع أحكام الشرع. ثم قال: والمراد بالمعرفة التهيؤ لذلك، يعني أن يكون متهيئا لذلك، لأن الفقه له طريقان اثنان، أحدهما فقه بالفعل وهو الاطلاع على مسائله، والثاني فقه بالقوة القريبة من الفعل وهو التهيؤ لمعرفة الأحكام. طيب، مثلا لو سألت الآن مثلا أحد الإخوان، سألته عن حكم الوتر قال سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على أن من زاد ما زاد عن 5 فهو سنة، هذا عنده فقه بالفعل أو بالقوة القريبة؟ بالفعل. طيب، سألته عن حكم المرابحة فقال الآن ما يحضرني، لكن تبيني أبحثها ورد لك جواب أبشر، هذا عنده فقه ولا ما عنده فقه؟ عنده فقه بإيش؟ بالفعل أم بالقوة القريبة؟ بالقوة القريبة، أي التهيئ لذلك. ولذلك إذا قيل معرفة الأحكام يعني إما بالفعل أو بالقوة القريبة. قال: فلا ينافي ذلك قول الإمام مالك وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها لا أدري، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، فهو إذا نظر فيها وبحث عنها أفتى فيها. قال: وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ سائغ عرفا، يعني يجوز عرفا، تقول فلان عالم بعلم النحو أو عالم فلان يعلم النحو، ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. والعلم بجميع مسائل العلوم متعذر، لأن النقص طبع الإنسان، فلا يمكن الإحاطة بشيء من العلوم. وقد ذكر أبو عبد الله الشافعي وأبو زكريا بن فارس الأول في الرسالة والثاني في الصاحب وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه أن الإحاطة بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث متعذرة، فهذا يدل على أن علما واحدا وهو علم السنة تتعذر الإحاطة به لواحد من الخلق كما ذكره هؤلاء الأئمة، ومثله سائر العلوم فإنه يتعذر الإحاطة بها تفصيلا. ولذلك فليس العالم شرطه أن يعلم جميع مسائل العلم، لأن ذلك متعذر، وإنما شرطه أن يعلم جمهور مسائل العلم، يعني جمهور مسائل العلم إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل. وإذا أدرك طالب العلم هذا اندفع عنه هم كبير، فإن من الطلبة من يذكر أنه يدرس ويحصل ولكنه لا يرى آثار ذلك سريعا، وهذا من الغلط، فإنه صار يطلب من العلم ما يتعلق بالفعل دون ما يتعلق بالقوة القريبة. وأول ما يبتدئ بالطالب في إدراك العلم هو القوة القريبة دون الفعل، لأن الفعل لا يكون إلا بعد التهيؤ، فمبادئ الطلب تعينك على تحصيل التهيؤ لذلك، وما تمضيه فيه من حفظ واستشراح يهيئ لك الطريق لحصول القوة. ثم إذا تمادى بك الطلب وصلت إلى العلم، وقد تمضي 5 سنوات أو 10 سنوات في التهيؤ ثم تظهر عليك الآثار، وهذا أشبه شيء بمن أراد أن يزرع أرضا، فإن من أراد أن يزرع أرضا قام أولا بتنظيفها، ثم قام ثانيا بحراثتها واستخراج ما يعلق فيها، ثم قام ثالثا بحراثتها مرة أخرى ليستعين بهذه الحراثة على الزرع، ثم يقوم بعد ذلك بالبذر، ثم يقوم بعد ذلك بالسقي، ثم يقوم بعد ذلك بملاحظة الزرع وصيانته من الآفات، ثم يخرج الثمر. كم مرتبة؟ ست، حتى وصل إلى الثمرة. فالعلم كذلك في تحصيله، فإن الإنسان يمضي فترة في التهيؤ، فإذا وصل إلى القوة، وصل إلى الفعل، ظهرت آثار التهيؤ ورجعت إليك تلك المسائل التي كانت ضائعة منك. فهذا حال الطلب، ومن لم يعقل هذه الحقيقة ينقطع عن الطلب، فيظن أنه قد أمضى شيئا من وقته وما حصل، وهذا غلط، بل أنت قد حصلت، لكنه تحصيل باطن وليس تحصيلا ظاهرا. ومعرفة طريق العلم ومسلك أخذه مما يؤمن لك المسير، والجهل به مما يقطعك عن الاستمرار فيه. ولذلك فإن النصح للناس في هذا الباب هو من أهم المهمات، والتعرف إليه يا طالب العلم من أولى ما ينبغي أن تعتني به، واسترشاد أهله العارفين به هو العروة الوثقى. وأما من ينعث الطريق وهو لم يسلكها فإنه بمنأى عن معرفتها، وهذا واقع كثيرا. فإن من تأثر اسم العلم لمنصب أو اسم عائلة أو جاه أو رئاسة لا يصلح أن يكون مستشارا فيه، بل لا يصلح للاستشارة إلا من أمضى زمانه فيه وأبلى عمره فيه وعرف بأخذه، كما قال عبد الله بن عون رحمه الله: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، انتهى كلامه. فلا تستطيع أن تنتفع بنعت ناعت ولا وصف واصف إلا رجلا سلك طريق العلم وعرف مآخذه. ثم إن هذا السالك ينبغي أن يكون عاقلا، فإن من السالكين من يحصل لكن لا يكون له عقل. وقد أسف الفراء رحمه الله على رجلين منهما رجل له علم وليس له عقل، ذلك أن من له علم ولا عقل له يضر بالمتعلمين، وهذا تراه في أناس قد نبغوا إما في علم القراءات أو في علم الفقه أو في علم الحديث، فإذا طلب منهم الإرشاد قال ذلك المقرئ: ابدأ بالشاطبية. فإذا قال الطالب: أنا أريد بأن أبدأ بتحفة الأطفال، قال: تحفة الأطفال للصغار والبزلان، وهذا من الجهل، هذا شيء سمعته بأذني، لا أقول أنه من واقع الخيال، ولقد لعلكم سمعتم بعضا، هذا من الجهل، لأنك ينبغي أن تنظر إلى الناس باعتبار المبادئ لا باعتبار ما انتهيت إليه، فأنت في المنتهى لك قوة، ولم تكن لك تلك القوة في المبتدأ، ولعلك ابتدأت بتحفة الأطفال، أو ابتدأت بهداية الصبيان قبلها أيضا، وإذا جئت إلى الفقيه فقلت: أريد أن أقرأ عليك أحكام الصلاة أو شروط الصلاة وأركانها واجباتها، قال: هذه سهلة تفهمها من القراءة في الكتب التي أكبر منها، اقرأ في أحسن المتصات أو بزاد مستقرع، فتذهب الفائدة على الطالب. أو جئت إلى المحدث فقلت: أريد أن أقرأ عليك البيقونية أو نخبة الفكر أو الموقظة، قال: لا تتعرف المصطلح بهذا ولا تعرف الرواه وأحوالهم وأحكامهم بهذا، ولكن نقرأ في الترمذي أو في ابن ماجة أو في النسائي ونمر على قواعد المصطلح وبين أحوال الرجال. وهذا نعت باعتبار ما انتهوا إليه، وهذا غلط، فإنما ينبغي أن يكون النعت باعتبار مبادئ الأمر. ودائما أقول لكم أيها الإخوان: حاكموا قولي وأقوال الناس في نعت العلم إلى جادة العلماء السابقين، انظروا إلى ما قيده العلماء السابقون في جادة العلم وعملوا به فترسموه، فإن الناعت قد يخطئ باعتبار أمر ما فيوقعك في الزلل، وهذا رأيناه. وقد رأينا من كان يعيب الحفظ، أي حفظ المتون، ويقول: نحفظ الكتاب والسنة، وإذا به بعد أن أنفق في العلم من عمره 15 سنة أو يزيد، وإذا به يرجع إلى حفظ المتون، لأن الأمر كما قال لي الشيخ محمد بن سليمان بن جراح وأشار إلى متنه، قال لي أحمد عطية الأثري وأشار إلى متنه، قال: حفظ المتون إيش؟ يشد المتون، حفظ المتون يشد المتون، يعني يقصد المتون المعنوية، وأشار إلى المتن الحسي تقريبا للمعنى، فرأى أنه بعد أن أمضى عمرا طويلا أنه قد أنفق في العلم وقتا لم يستفد منه، لأنه لم يأخذ العلم بأصوله، ففاته من العلم بقدر ما ضيع من تلك الأصول والمبادئ. وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب. نعم.